وإذا كثر كلامك لما لا تفهم فيه يكثر أخطاؤك، لا يبقى أنك واجهت مشكلة من تكلمت، إلا أن تتكلم تجد أنك دائما تكون سليما. وكذلك حتى في أيام الفكرة بالذات، إذا كانت الفكرة لا تتكلم عن فلان هو الذي قتل أنه قتل فلان وفلان هو الذي أخرج فلان، كل هذا عندك غلط تستفيد من هذا، وتقرأ جرائد ثم تنقل أخبار وتروع المسلمين في أيام الفكرة وأيام التوراة. فالناس يقول في صراخ سوسو أخذوا وفلان في مدرسة فلان وقتلوا الشافعي، فأنت تجد نفسك منفرد ولا تجد أن تخرج في وقت هذا رجال الروح والخوف فيك يسكت. هذا ليس خير، ليس في تبشير للناس. يعني المهم لابد الإنسان المرء المسلم يحفظ لسانه، يحفظ لسانه، وهذا مما أشار إلى إنما قال من حسن استدلال المرء ترك ما لا يعنيه. يعني هذا كله دليل على أن يريد أن يحفظ لسانه، يعني لا تتكلم في أشياء في الآخر خالص لا يرجع إليك فائدة، لا يرجع إليك فائدة. يعني أنت تكلمت ثم لم تجد فائدة، ما الذي أنا أستنفذ أقول مثلا، يعني أو أنظر إلى مثلا جريدة مثلا صحيفة أقرأ فيها أخبار سيئة أو أخبار قد يكون صحيحة ثم أرجو، ومثلا واحد يقول مثلا نحن في مصر الآن إخوان مسلمين، يقول إخوان المسلمين هؤلاء أنت لا تعرفهم والله منافقون وأنت كذا كذا، قلت له ما تريدها خلا أنا أعرف، قلت لا ليس معنى أنك تعرفهم لا دليل على أنهم منافقون مثلا. فالمثال ويقف ويحلف بالله كذا. المهم ثم آخر لما تكلمت معه قال هذا الرجل الرئيس هذا الذي ما يفعل هذا يخدم البلد. قلت له كيف تقول هذا هو رجل مسلم ويريد كذا؟ فالناس الذين خربوا البلاد أيامهم ما كانوا ينفقون، فالآن عندما وجد يعني الحرية الرجل الذي يصلح يقول أنه مخرب. المهم وهذا الرجل في الإعلام يعني في التلفزيون والأخبار كل يقول ما يريده وكل ذلك، لا نسأل الله السلامة والعافية. أما المسلم فلابد أن تحافظ على لسانك، وإذا قلت كلمة النبات تزر هل هذا كلمة فيها خير، هذه الكلمة فيها خير أم شر، لأن تكون كلمة تهوي بك إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، كلمة بك تكون غلط فتهوي بك إلى النار. فنسأل الله العافية والسلام. إذا على كل حال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من كلمة فليقل خيرا أو ليسكت، ولذلك يعني السكوت بالذات يعني هذا دليل على كمال عقل الإنسان الذي لا ولا حتى في عندما الحديث الذي صفيت الآن تجد أن الرسول يقول لا تغضب، عندما نصح عندما طلب أحد الصحابة نصيحة منه أو أحد الأعراب نصيحة منه قال لا تغضب. لما؟ لأن غالب الإنسان إذا ما غضب تجد لا يستطيع الفكر على أعصابه أو الفكر على لسانه يقول أي يعني أي كلام. فهنا الحديث يتضمن ذات المعنى وإنما نصل إليه. فالمهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، إذا هو خيرا محضا الكلام إذا كان في خير ما تكلم النصيحة مثلا تقرأ القرآن تفسر حديثا تبين للناس حكما وحكاية، أما غير ذلك فليس تكلم. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره إكرام الجار، كما قلت لك أنك لا تكله جوعانك، من إكرام الجار أنك إذا طبخت طعاما لذيذا و إذا رايحت إيه يعني مثلا الشهية فلا بد لا تأكل وتترك، لا تأكل وتترك، يعني رايحت أن مثلا يعني جارك علم اليوم أن فلان أتى بمثلا دجاجة دي. ثم أنت تأكل الدجاجة وخلاص وغطته وماذا تفعل؟ لا تفعل هذا، ولأجل هذا يعني المهم أشياء كثيرة. وكذلك يعني دائما تلبس مثلا الملابس الجيدة، وجيرانك هذا فقير ليس له شيء، لا أعطي من ملابسك ملبسا يلبسه أيضا هو يشعر أيضا أنه إنسان أي إنسان. فالمهم فإكرام الجيران، إكرام الجيران، ثم إكرام الضيف، وكما قلنا إكرام الجار وإكرام الضيف هذا يرجع أمرهما إلى العرف، ما تعرف الناس على أن هذا إكرام للجار أو أن هذا إيذاء للجار، إذا نفع فهو إيذاء للجار وفهو إكرام للجار. وكذلك الضيف لو تعرف الناس أن هذا إكرام للضيف فهو إكرام له. ثم الحديث السادس عشر عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني اصحابه تقريبا يعني هذا رجل مبهم صح ونحن نقول في المصطلح مبهم ما فيه رأي من لم يسمع هل هذا يدخل في هذا او لا يدخل سليمان يدخل او لا يدخل لا يدخل لا يدخل لما سليمان ذلك لان الابهام نقصد به في الرواه هذا ليس راويا يعني اخر راوي الحديث ابي هريره اخر راوي ابو هريره ثم نقل فوق يعني ما داخل السند او ما بعد الصحابي انما يكون مثلا ان جاء عربي فبان في المسجد مثلا او ان رجلا هذا الرجل لا يقول المنع علماء الرجال لا يبحثون فيه لأنه ليس من رجال السنة لا يرمي هذا الرجل لا يرمي وإنما الرازي هو أبو هريرة لا يدخل فيه ومن ثم شيخ الثيمين يقول لك لم يبين هذا الرجل وهذا يأتي كثيرا بين لا يبين فيها المبهم وذلك لأن معرفة اسم الرجل أو سبيل لا يحتاج إليه ومتجد بعض العلماء يتعب نفسه تعبا عظيما في تعيين هذا الرجل يصل ما هذا اسم هذا الرجل وما تفسره ومن اي قبيلته يعني يسر نفسه خان لك لو كان في فائده ذكر اسمه في ذكر اسمه لذكر الرجل عبد الغيره ممكن ربنا يسال له اول كبر ايام الحديث يتصلح ويسال اسمك من اي بلد انت ثم يجي يقول لك رجلا من بني الكنانه رجل من كذا ثم يقول لك لكن لا نحن يهمنا الحب ولا يهمنا الاشخاص يا شخصيات يعني لا بد ان تفيدك باسمه هنا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اوصني اوصني يريد ويريد ايه الوصيه ونحن دائما وهذا كما قالت الان ينبغي لأي واحد سواء طالب علم أو أي مسلم يبقى الناس التي أنت في حاجة إلى نصيحة المواقف صعب عندك مشاكل كثيرة فتحتاج إلى من يعني يوصيك بتقوى الله سبحانه وتعالى يثبتك في هذه الأمور يعني يبين لك مثلا موقفك ويحرضك على الخير وهكذا فقول لنا في بقى تسمع في صورة العلم ثم يجب أن يمتلك مثلا إذا وجدت في عقيدة تقصيرا حتى إذا لم يكن آياتي إليك أقول لك أرضني أرضي قل له يا أخي نحن طلب العلم ويرتني ينبغي علينا نفعل كذا هو أن يستهل ونذاكر أرى تقصيرا إلى أكيد أنصفت الله الدين كله قبلت الدين النصيحة قلنا لمن وذكر أنا أقول حديثه ولأئمة المسلمين ولأئمة المسلمين وعامته وعامة المسلمين يعني بعضهم يصحون بعضهم بعض فإذا أي مسلم يرى أي خطر ولجأ هذا لو كان كل منا إذا رأى يعني مثلا مخالفة أو رأى شيئا ليس يعني محمودا أو ليس مشروعا تكلم فيه لا فكر الناس عن عن عن عن, عن المنهيات فإذا ترك الناس ارتكاب المعصية أنتم ما يعني مثلا أنت مرت على رجل مثلا فرأت الخطر قل له لا تقول هذا شيء هو يعرف أو هذا شيء هو وشأنه لا بين له قل له أما ما تفعل الآن لا ينبغي ولا يجوز هذا يخالف الانصاف وكيف يكفي الأحاديث أيضا مثلا كيف يكون الأمر بالمعروف وكيف يكون النهي عن المنكر كيف يأتي في زمن الأحاديث المهم قال له أن تصل اسمع أن السحب لا تغضب حتى هذا الرجل أنا هو طبعا يقول هو ليس أنا أيضا هذا الكلام يقول هو يعني لما رأى هذا هو يريد النصيحة يقول أن أنا أنتقل وتموت في الله مثلا ويقول مثلا يعني لا ليس هذا ولكن إذا كنت فرصت أي الرجل هذا الرجل بدل هذا الكلام الأوصيني أيضا حتى مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب هو نفسه لا تغضب كلمتين لا تغضب كلمتين وفي النصيحة أكثر من هذا فرد ثلاثة مرات يقول نفسه لا تغضب الرسول يعلم بأسره تماما ماذا يقول هو طبيب النفوس طبيب النفوس والقلوب والأحوال ليس فقط طبيب الأجسام والأبدان لا هو طبيب القلوب والأحوال والنفوس ولأجل هذا فأنت تتعجب عندما تجد بدء الحديث تختلف معانيها مع عندك سؤال واحد. يعني يأتي مثلا رجل يقول أي أعمال خير مثلا في الإسلام يعني. فيقول له إذا يجب الجهاد في سبيل الله. طيب الشخص الآخر يأتي ويقول أي الأعمال خير، يقول أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن نسيت مثلا. وشخص الآخر يقول أي الأعمال في الإسلام خير، يقول الصلاة في وقتها. واحد يعني يقول له أي الأعمال في الإسلام خير، يقول له بر الوالدين. تمام. هو الرسول صلى الله عليه وسلم يتفقد أحوال صحابته ويعرف أشخاص الآية يعني الأشخاص والناس يعرفه، فيعلم أن فلان له مشكلة في هذا. وكل واحد إنما يريد منك نصيحة تفهمه فيما هو مخطئ فيه، يعني فيما مشكلة تحل مشكلة. يعني مثلا هذا الرجل بالذات الذي قال أوصيني وجد الرسول صلى الله عليه وسلم عنده صفة الغضب يكثر عليه صفة الغضب، هذا بقوة خليلة الأحوال. يعني كان يكون رسول جالسة قبل ذلك وكان لنا كميس كميس وكان يكون أحد الصحابة أصله، كان يقول جاء ذاك رجل أو جاء رجلا ليس معنا رجل غريب، ليس معنا ليس المقصود أن الرجل لا يرفع عملا، لا ستكون أحد الصحابة ولكن يقول لما فقط اسمه هنا. كان يقول هذا الرجل على سبيل المثال، كان يقول هذا الرجل مثلا عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب مثلا على سبيل المثال أنا أقول لا أقصد التعيين أنا أضرب أمثلة، وعمر ممن عرف بإيه؟ بالشدة والبطش معروف، والكلام لا يحتمل من له أمرين، إما تفر أو تفر أو تفر أو تفر أو تحيا أو تفر أو تذهب. يعني الكلام لا يحتمل أن يسمع يجي سماعته يتفهم له غلظة الكلام وشدة التعامل ومن بالذات. قد يكون عندما هذا الصفة اللي متواجد به فيقول أن فيه تقول لا تقطع، لأنه يكثر عليه الغضب. إذا مثلا نحن الآن مثلا مجموعة من الطلبة هم تعرفون وضعنا هذه بعض صح؟ صحيح هذا؟ طيب ومن ثم أنا ممكن أرى فلان انتهى تقصيره مثلا في الصلاة، وفلان انتهى تقصيره مثلا في حفظ القرآن، وفلان انتهى تقصيره. لما يأتي مثلا أفضل وأفضل أوصيني أنا لا أقول لأنه يواجب الصلوات الخمسة والجهد، لا أنصحه في الصلاة، أنصحه فيما هو مقصر إيه؟ فيك أو فيما يغلب عليهم من أخلاق سيئة. خلاص؟ فهم؟ سليمان؟ ما أنت؟ تفهم أم لا تفهم؟ تفهم إيه؟ إذن من فوائد هذا الحديث، طيب الآن سلم لا تقضب، هل لا يجد بشر على وجه الأرض لا يقضب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضب أحيانا يقضب حتى يحمر الوجه إذا شفت إيه؟ حرمات الله سبحانه وتعالى. الغضب ينقسم الى قسمين، غضب جبلي طبيعي وغير طبيعي، غير جبلي خلاص. يعني ما انا كل لا يعني واحد الشخص مثلا على سبيل المثال لو شتم مثلا امه فهو طبيعي جدا يغضب. اي مسلم مثلا واحد مثلا ليس مسلما او كافر هو تقرا الله سبحانه وتعالى يغضب، لأن هذا هذا هذا طبيعي فيه، يعني يغضب لدينه ويغضب لربه ويغضب لرسوله صلى الله عليه وسلم ويغضب أيضا يعني لحرمات يعني مثلا أمه ولأبيه مثلا ولأخته ولزوجته مثلا. واحد مثلا ليس زانيا وقيل أنه زاني مثلا، نعم لو كانت الشيء لا تطبق لا تقيمت علينا، ولكن نحن نتكلم الآن فيما لا يطبق الشريعة. وثم كل أطراف الإنسان ماذا تفعل؟ ثانيا أنت مضطر لك تدخل الكلام فاعل، لكن هذا الذي يعني تكلمت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا تغضب. الغضب الطير النبي صلى الله عليه وسلم أنه جمرة، الغضب بالذات جمرة يكتب الشيطان في قلب ابن آدم فيغلي القلب، يغلي القلب ولذلك يحمر وجهه، يحمر إلى وجهه أحمر وتنتفخ أوزانه فجأة عروقه يتغير صورة، ليس الشخص الذي تعرفه فجأة يتغير وجهه يتغير. هذا كله لأن الشيطان ينفخ فيه ومثلا يعني غليان في القلب. كما يقول الشيخ هنا ورغم

على كل فإذا إذا ما ضربت نفس تكلم هذا أمر في بعض الناس لم يتكلم وكذا وكذا ولكن على أساس كذا هذا يتكلم ما زال يتكلم هو لا يتكلم نعم يتكلم ولكن وهو في الخلف يلين أشياء فمجرد ما قد يقول هو يصل إلى درجة لا يستطيع أن يسيطر على نفسه ومجرد ما يكون الأفضل ومجرد أن يحدث الكلمة عيبة خلاص دخل ربنا بينكم حتى تحاول ايه تجتهد وتذهب مثلا الى البرد ثم تعرف انا والله غالبا ما تجد فيه الخير لو بدات تجد الخير لا لو جلست كما قلت لك كان يكون ياتي الناس وممكن ياتي اكل لهذا الشخص اخوه واحد افضل منه يعني غبي يعني اكثر من غباء هو الذي ياتي يقول هو الذي انت رحت والله لو زورك ياتي فتجي انت في الاول في الرجل الاول انت صغرت اما في الرجل الثاني انا الرجل يعني اتى وبدا اشياء زي كده على المثال ايه تسيطر عليك انت فالافضل انك تترك المكان خالصا حتى ولا شوف افضل انك تقول يعني هذا جبان يعني هو شتمه وكذا ثم يترك المكان ولا وطبعا وهذا كما قلت واحنا بالفعل ليس معنى الرجولة أو أنك إنما أقول إنما تفعل شيء أو أتكلم معك وأتكلم أفكر في الله أو يعني في الدين وفي البلد نفسه أقول طيب لو أنت رجل بنلتقي في ملعب البعوض أنت رجل بنلتقي في ملعب البعوض فلذا أعجبك وتعجبني هذا ما ليس هذا معنى بمعنى الرجولة والله فيظل صلى الله عليه وسلم ليس القوي بسرعة أو ليس شديدا وليس شديد بسرعة ولكن الشديد من يقف شو؟ من هذا هو المطلق من يملك نفسه عند الغضب أين الرجل الذي يستطيع أن يملك نفسه هذا هو ماذا رجل رجولية أصلا نحن في حالة الغضب خاص في حالة الغضب ماذا يكون الغضب وأحنا أجاوبت أي مكان آخر فيك وأتحقق يضيق وكل شيء لكن تصبر احتمل قلت في المكان توضأ أو هذا العلاج الثاني أنك تتوضأ أنك تتوضأ نعم أوصيني أكثر من مرة يقول أوصيني

كيف؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا يعني لا لا لا لا لا لا لا لا لا هو الشرع قال إذا ثبت جريمة السرقة أنا لا إيه نقضي الحكم غير الحكم أنا لن أتمع ولا تفر بما أن الشريعة لا تطبق ضاعت حقوق كل الناس كل الناس يعني مثلا حتى السارق نفسه حقه ضاع السارق نفسه حقه ضاع لو كان الإسلام يطبق حتى السارق لا يجب لو وجد لأن أفضل واحد لأن في الحاضر شيء بل فقه وجيه دخل الأمور بيت يضربونه هو بل يمكن يموت لو كان الحمارات الشرعة لم أعطينا فيها كان وهو من الذين يكرهون الشريعة حتى لا يطبق على أنه سارق ولا يعلم أنه صرحته أصلا في الشريعة أنت فهمت ماذا أقصد؟ إذا المسألة نحن لما نقتل هنا المشايخ الحمد لله ذكروا الفرق بين القتل وبين الذبح يعني مثلا أقول أنت مثلا كما قلت ثعلبا ثعبانا ثعبانا حية تقتلها ها أحسن قتلتها هي جزمة أن نقتل إيه؟ ثعبا ثعبا وكذلك إذا أفدا يجوز لك البيت تقتلها طبعا غلط طبعا غلط تقتلها لأن في أذى يعني هو يعني ممكن يحصل لك ضرر نعم طيب الحمد لله كل مكتوب في الكتاب لا يا خلاص فيقول لك النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة والفرق بينهما عند المقتولة يعني الذي يقتل هذا يقول لك لا يحل بالقتل يعني لا يجوز أن تقتله ولكن يقال القتلة هذا من مقتضى القتل أنه لا يجوز لك الذبح أن تأكل منه أن تأكل منه كما لو أراد الإنسان أن يقتل كلبا مؤذيا فنقول أحسن قتلته فنقول أحسن قدر مجال كلبا لكن أحسن قالوا الآن وهذا كان يقولون هذا في في في في مصر زمان زمان يعني تجد أن الكلاب تقصف في الشوارع الناس لا تكون في الفجر بالذات وفي الليل لا تجد أي تحفظ كانوا قديما أو قبل ذلك كان يأخذ أياما يقولون شيء مش أي إما يأخذ مثلا بعض اللحوم يكون فيها سم يضعون له السم فيأكلون هذه اللحوم ويموتون بسرعة هذه احتلة وفي بعض الأحيان يأخذون مسدس ويضربون في مكان معين بحيث لو مرة واحدة يسقط لا تتخيل أنه مثلا يأخذ هذا الكلاب ويضعونه في مكان ولا يموتونه طعاما إلى أن يموتوا إيه؟ جوعا هذا يحتاج إليهم إذا ممكن أقتله ممكن أقتله ولكن إيش نقتل إليه هنا في في الإيش في الخط فهمت لما تصدق لك أنت هذا يحتاج لهم أن يصير بالسم يموت ويأكل مثلا نصف ساعة خلاص لكن لو ضربوا مثلا بالعصا ممكن يضربوا كم مرة أو طول اليوم يعض بدل ثم تجي يوم يومين بكيف الكلاب بالذات الكلاب والحمير موت الرزق ده يعني موت الرزق طيب اذا هذا هذا يعني الان الاحسان اليه فاذا ذبحتم فيقول فنقول احسن الذبح اذا ذبحتنا احسن ايه الذبح والذبح يقول فيما يؤكل الذبح يقول ايه فيما يؤكل ثم يقول صلى الله عليه وسلم وليحس احدكم شفرته الشفرة أولا بمعنى التكييف الشفرة بمعنى إيه؟ التكييف وحقها أي من حقها بالكاف حقها يعني أنك مثلا تأخذ السكين أنت الأولى يعني أنتم كلكم من ثمن والحمد لله من أحوالك وتفهمون يعني عندما تريد أن تذبحها مثلا خروفا أو شاة تأتي بالسكين إما جديد الجديد هذا سايفا بنفسك سايفا هذا السكين الجديد بمجرد أن تمرر السكين على على على العنق يذبح بصف صف لو كانت سكينة قديمة لك أنت وأنت لا تذبح حتى ولا البصل يعني فيه صعوبة حتى في البصل البصل غير قطع أن لست تذبح لا تأخذه وتأخذ مثل حديد أو سكينة مثله فقد ايه هكذا تمررها على الحديد تمررها حتى يصير انها اصبح ايه حادا. هذا ما هو الحد احدكم شفرته هيجعله حادا يحفظها على شيء على حجر او على سكين اخر او مثل هذا الى ان يتمكن ان هذا الدوم مر على العنق سوف يذبحه ايه بسرعه. فهمت المعنى؟ فهمت المعنى؟ اذا هذا ما كلمه هو الحد شفرته يعني حتى ما يفكها حتى تكون قوية بالقطع حتى تقطع بسرعة. خلاص؟ نعم. وحدث أن الماء مثل هذا بتجنب الزاد لأن الأجاية يعني لو حتى لما تنفذ السكينة هذا حاد جدا. لو كانت السكينة حاد بمجرد أن تمر ونقطها بسكار تكون يعني صغير جدا ونقوم ونقوم الدجاجة ونقوم الدجاجة صغير يعني حجمه صح؟ حجمه صغير فمجرد تمر بقوة مرة واحدة قطع راسها عن جسده ومن ثم لو صرفت الفضل للجسد ما زالت في مد حياة هذا يحدث وحدث ما مثل هذا. والمهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا قتلتم أي حيوان لا يؤكل لحمه مثلا فأحسن إيه القتلة أو إن شخص إنسان ولكن إيه للقصاص طبعا. وإذا ولا هذا من إحسان أن تكون الرجل يعني لو واحد زنا محسن زنا فيرجم صح في شر. يقولون العلماء يقولون لا يؤخذ أحجار كبيرة يضرب فيه مثلا لا يضرب فيه الأحجار بحيث أنه يموت بسرعة لا يضرب هذا لأن مقصود الشرع لم ليس هو يموت فقط لا يكون في تعذيب يقاتل عذابه ويتعلم وكذلك يقول أن إذا سمعناه لا يتم أن له أحجار صغيرة في الحج أحجار صغيرة كان هذا إلى متى يعني يأخذ فترة طويلة لكي يموت إذا الإحسان أنه متوسط متوسط وكل ما قسم الجماعة عليه كل ما كان أفضل يعني الناس الأفراد والأربعة تكون مئة أحسن مئة أفراد هذا يرمي وهذا يرمي في خلاف أيضا في المسألة أنه ممكن يحفر هذا إذا ما خاف عليه من الفرار وإذا كان الإقرار بالشهادة ولكن لو كان الإقرار بالنفس هو قال العلماء أنه لا يحفر له الحفرة وإنما يرجم على حاله فإذا ما رجع عن كلامه أوقف الحد أوقف الحد لأن هذا إقرار منه وهو رجع عن إقراره خلاص. فهمت؟ لو كان الشهداء هو الذين شهدوا اللبط عليه لأنه مثلا زنا أربعة مثلا أربعة كل شيء ده على لا ولا لا صار واحد صار إيه سواء فرع من فرع ما نحفره نحصل له فقرة ونبيه لا يموت. طيب لو هو اللي أتى وأقر على نفسه بالزنا مثلا هنا العلماء قالوا نعم لا نحفر لأن لو فترة ممكن لا يتيسر لأن كما يقولون أن الفرار إذا شوف هذا دليل على أنه رجع إيه في كلامي مثل خلافية وأنا ما أقول لا حتى لو ما دام أقر لأنه إقرار أنا في المسألة الفقهية ليس مثال. المهم أنا أقصد الكلام أن نحكم إليه في حالة أننا نقيم عليه الحد ولو حتى فهمت معنى حسن الشفرة السكين بمعنى حقها حتى تكون قوية القطع حتى تتمكن من ايه ينقطع الولد خلاص. اذا لما نفعل هذا يقول بقى القصة يقول بقى وليورش ذبيحة هذا ذبيحة هو مصطلحة يعني فجأة القطع ده مصطلحة مباشرة الدم يخرج لكن لو السكينة ليست حادة أو ليست حادة فتأخذوا خطنا وخلينا كذا مش وهذا ولكن هذا لابد الذي الذابح لابد أن يكون العيام بالسكين يعني فالسكينة كيف وكيف يكون أيضا الذبح. نعم لا لا لا لا يقول الذبح شرع يقول المسلمين أو يقول مشين حد من بحيث أن يقطع الأوجين بحيث أن يستعرف الأوجين نزل الدم وهكذا يعني تدرون ولا لا؟ طيب أنا أقول لنا إلا إذا يعني إذا تأكدنا هذا الكلام هذا يقوله العلماء ولأننا مجمع الأطفال وفقهاء إذا أرسوا بألم أصليه لنا كله ولكن فقط بمجرد أن يعني نحن مثلا نقول هذه الدولة أو بلد غير مسلم بلد دولة غير مسلمة مثلا كثرة فإنما يأتي من دولة اللحوم وهذه الأشياء نحن ليس شاسع نبحث كيف يدخلون وحوله وإلى وجبه أو قال بسم الله وجبه بسم الله حتى يتفل ويقول بسم الله وخلاص لا تقول لنا في الأوسط نعم هل الآن يحتاج يشمل أيضا الأعداء مثلا بالحرب حتى يتفل بعدوه وقال الرسول كان أوصى بأسرى بطر إنما أسروهم قال لهم يعني لا تضربوهم أو لا وقال يوصلهم طعاما فريق وعسل إلى وصل المدينة يعني أوصى به فلابد أن نحكي نعم لابد أن نحكي نحكي تلفون خلاص فهمنا ما أكبر ولو حد أحدكم أنا أحد يبدأ يذبح الحد إيه أي يحقها شفر من السكين شفر من إيه شفر من السكين هو يقول حد في حدا يجي على حدا السرير كيف ما هذا العلماء فصلوا الكلام لأن أصلا ذم في شرع ذم كل الآلة التي يسمح بها تخشن يقول أن تكون الآلة مما يباح به الذبح وهي ما أنهر الدم من حديد أو فضة أو ذهب أو حصن أو خشب أو أي شيء أي شيء يعني ينزل يعني بمعنى لو مر على العنق يعني ينزل دم هذا يجوز أن أن أن, أن تذبح به إلا مثلا كما قلنا السن يعني السن لا لا لا يذبح بالسكين أو العصا لا يعني بمعنى يقول أما السن لا لا يذبح به في الشارع يعني الرسول منع واحد مثلا واحد ياخذ دجاج مثلا يقول وياخذ السكين لا لا السن اللي هي ليس لا لا بيجي السكين لا ما ينبغي نعم وكذلك هو كذلك الجسم نعم المهم نعم في الحال حديث هذا الحديث لو دائما أول مرة عندما سمعته يعني هو كما ذكر هنا يقول قائلا أنا أمر بالعظام يعني مثلا هو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما منع أن يذبح بالسن فقال فإن السن هذا عظم مثلا أو إنما العظم عامة هذا اللحوم يعني جن طعام الجن ما في طعام الجن فبدل الناس ينكرون بدل الناس يقول طب انا هذا ارض يعني عظمه فكيف يطول عليه لحم ويجيب ياكلونه؟ ما قد يكون قال هذا يعني واحد كل شيء هو ينكر يعني انا ارى عظما ذات عظما ثم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم او يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا طعام ايه؟ يقول ولو قال قائل ولو قال قائل ايوه انا اقول بالعظام الروح ليس عليها لحم فما الجواب الجواب سهل او يقول اسد انت بالله ورسوله فسيقول نعم نقول هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دام انت امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم رسول الله قال يعني اذا من مقتضى ايمانك به فقد تصدقها فيما قال ما دام ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال وعليك ان تؤمن بذلك سواء رايت ام لم ترى لحما العظم يجب عليك ان تؤمن ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثانيا كما يقول هو يقول انت لم تريد ان تذكر هذا عالم الجن هذا عالم اخر في فرق بينه وبين الجن اذا عالم الجن عالم اخر عالم غيبي ولذلك يقول اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي لم يصلي الفجر الصبح عن صلى الله عليه وسلم فجر مر على رجل لم يصلي الفجر فقال بان الشيطان في اذنه هذا انا حط الكلام كله هذا الكلام كله انا حطه من اجل هذه اللحظه لا بال الشيطان في اذن الذي لا يصل الفجر مع الجماعه من اجل النوم قد يكون الشيطان قد بال في اذنه ذكر الشيخ يعني ان احد المشايخ ذكر في هذا الحديث يقول هو اما اذاننا ليس فقط البول يتغوط على يديك الشيطان يتغوط يعني هذا حمام الشياطين على ذلك والحمد لله قلت الا بالله والله والله العظيم يعني فضيلة انا وقد يكون هذا الرجل نام أيام واحدة فقط على الفجر مثلا غدر شو الحظ يقول الإنسان أن الشيطان الرسول هنا قال ترى أن بان الشيطان في الأذن فلن يلوم ودائما لا يصلي الفجر غالبا أو يصلي فلان ما ليس فقط البول المسلسل ليس مسلسل البول أعظم ذنب فهي إذا حمموا آبائنا إذا يتنوضون ويبولون وحرر قدنا ونحن خلاك بشيء لا هذا حديث صحيح الذي لو أوقل الشخص أوقل أنا أنت تعود بشيء يعني هذا تبتع يعني مثلا شعرت بماء مثلا النذر أو الخبور شعرت كلها لا لازم في حقيقة بشيء تلبع عبارة في أذني لكن ما نرى أقول صاحب أذن ولكن لم يشف بهذا صح صحيح يعني إذا لفنحن يقول لي الشيخ يعني يثبت أن لا يقاس أمور غيبية على أمور مرئية يعني التي ترى يعني في كل شيء مثلا لابد يعني لا نقيس عالم الإنسان على عالم الجن لكن في الجن هذا شيء آخر يعني يقول في ذلك مثلا خلاص وإذا تم هو يعني هذا العرض يكون عليه لحم وهو يقول الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير على كل ثم ننتقل إلى الحديث فضل. نعم. المعنى ذلك إذا كان البول في أذن أب يعني أكبر من جمال العظم فكيف أكون بالأذن؟ هذا الذي أقوله هذا أذن كله يفضل أنا سألت كل يفضل والمرض لم يصلي الفجر حتى يلبس شروق بعد أو تسعة مع تسعة ثمانية مثلا ثم أنت تقوم وأنت مثل الحديث لكنك لم تكتشف يعني متى بلش يعني لو حتى لو أخذ الزجاجة مثلا هذا الذي يكون لو أخذ الزجاجة كوباية ماء فقط عليه أما كان نوم لم تشعر بها وصاب لو صبت عليك الماء أو رسم وضع في أذنك تقوم بسرعة وتشعر لكن المثالة أن الشيطان بلش في أذنك وأنت اتق الله حيثما كنت واتبعي السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. اتق الله بمعنى اجعل او اتخذ وقاية من عذاب الله. اجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه وسخطه وقاية اي حجابا اي سترا. كيف؟ وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. حيثما كنت حيثما ظرف مكان حيث ظرف مكان أي مكان كنت فيه سواء في العلانية أو في السر تقل. وبعض الناس يتقون الله سبحانه وتعالى قد في العلانية أما في السر يصل الأشياء ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يصلحنا بما طرع عليه من أسرارنا من خطايا أسرارنا نسأل الله السلام. يعني معنى الإنسان ينبغي أن يكون سره وعلانيته على سواء يعني معنى هو لا يقع الأشياء من أجل أيام الناس أو أيام الناس. وبعض الناس مثلا كما نقول إذا دخل مثلا المسجد دخل وصل لو واحد أول الذي دخل المسجد يجلس ولا يصلي مثلا تكاثرا ولكن لا نقول نفاقا، ولكن اذا وجد الناس مثلا هذا يعني يظلم الناس، لا يمكن الناس تجد نشاطا وتفعل اشياء، واذا كنت منفردا تجد انك تفعل اقصى ما كنت تفعل او انك لا تفعل شيء. المهم الغسل يكون حيث ما يكون، اي في العلانيه وفي السر. خلاص اتق الله سبحانه وتعالى واتبعي السيئات الحسنه لا تنسوها. طب هذا معنى ايه؟ يعني كما نقول اي طيب. والمعنى يعني واتبع سيئات الحسنة تنقاها، بمعنى المعنى إذا فعلت سيئة فاتبعها بالحسنة، فهذه الحسنة تذهب أي يعني تذهب المعنى أي تذهب بأثرها، تذهب بأثرها أي تمحى، فكانت مثلا ما تمحى الملا تمحى يعني تمحى يعني إيه هذا الذنوب، يعني أنت لو فعلت ذنبا فارتكبت خطيئة ثم فعلت خيرا أو حسنة، هذه الحسنة فعلت على سبيل المثال أنت كنت قبل خطأ ثم كنت أستغفر الله وأتوب إليه، لكن كلمة أستغفر الله وأتوب إليه هذه حسنة تمحى التي إيه سبقت الخطيئة التي سبقت تمحى هذه الكلمة مثلا. إذا المعنى إذا فعلت سيئة فاتبعها لحسنة، نعم هذه الحسنة تمحو السيئة. طيب واختلف العلماء هل المراد بالحسنة التي تتبعها السيئة هي التوبة؟ يعني بمعنى أنك لو أذنبت تتوب إلى الله، لله التوبة إلى إيه؟ حسنة، والتوبة تجيب إيه؟ ما قبلها، تجيب إيه؟ ما قبلها. الصواب أن الحسنة تتبع السيئة وإلا تبغي التوبة، يعني حتى إن لم تتب منها لو فعلت يعني مثلا كما قلت مثلا واحد ارتكب يعني تكلم بكلمة سيئة ثم استغفر الله سبحانه وتعالى مثلا أو ثم ذكر الله سبحانه وتعالى فذكر الله سبحانه وتعالى يمحى أو يمحو إيه السيئة التي وقع منها أو وقعت منه. خلاص؟ النصر يقول واقسم الصلاة فواطئ النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، إن الحسنات شاهد إن الحسنات تذهبن السيئات. طيب ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وخالق الناس بخلق حسن، هنا وقف وخالق الناس بخلق حسن أي عامل الناس بخلق حسن، حسن الخلق، حسن الخلق، فما هو حسن الخلق؟ حسن الخلق كف الأذى وبذل الندب والصبر على الأذى، والصبر على الأذى، كف الأذى والصبر على الأذى. اثنين، أنت لا ترضي الناس وإذا أذاك الناس صبرت، هذا هو إيه؟ حسن القلوب. أنا من يعني بمعانيها لما يتضمنه حسن إيه؟ القلوب. كف الأذى أيوة وبذل الندى والصبر والصبر على الأذى. إذا فالإنسان يمنع يعني يكف عن أذى الآخرين أي لا يؤذيه، وكذلك إذا لو أحد أخطأ في حقه وأذاه يصبر عليه. المهم حسن الخلق، حسن الخلق ينقسم إلى قسمين جبلي وكسبي، يعني بمعنى أن بعض الناس خلقوا الله سبحانه وتعالى جبلة طبيعية أنه حسن الخلق، يعني يصبر ويتحمل ولا يغضب ويفعل الخير وأنت تفعل الله أشياء سيئة ويفعل كذا، هذا طبيعي فيه طبعا جبلة خلق الله على هذه على هذا على هذا على هذا الحال أو على هذه الحال. وكسبي أنه هذا لا يعني محاور أنه كسبي، كسبي أنه يعني أنه ليس مثلا عنده صفة الغضب مثلا فمع الوقت يعني يمدده إذا قطب يخرج إلى المكان، إذا قطب يتوضأ، إذا قطب لا يتكلم، إذا قطب إلى أية المكان إلى أية إلى ترجع له لا يفضل أصلا، لو قطب كل شيء لا يفضل، يعني اكتسب بالتمرين بالتمرن وصل إلى وصل إلى حصل إيه الخلق. حصل الخلق من أهم الأشياء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، لن تسعوا الناس بأموالكم فتعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق، وحسن الخلق. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم أخلاقا، خيركم أحسنكم أخلاقا. كل هذه أحاديث في فضل حسن الخلق، أسأل الله أن يحسن أخلاقنا. وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بخلق حسن. على الأقل نحن إلى ولي ماذا عدل ما ظهر حسن الخلق. لا أقول لك اسمع، خالق الناس أو عامل الناس بما أنت تحب أن يعاملوك. أيوة، يعني أنت لديك من حسن الخلق، وأنت أظلم أنت بشر وإنسان فافعل معه ما تريد منهم أن يفعلوا معك، يفعلوه معك. لو كل لو ده لو كلنا نشوف في الإنسانية في أنا عند الإنسان والإنسان أريد الاحترام، أريد الاحترام احترمه. طيب و ولا يعني يعني حدث مشكلة في ما بين يعني أخوين، فقال أحدهم ما ضاع ضربه، فأنا تأكل لما تضربه أنت ليس لك عليه ولاية. قال هو لم يحترمه. يا سلام، تخيل يقول هو ضربه لأنه لم يحترمه، يقصد لم يحترمه في الكلام، فهو أيضا لم يحترمه فضربه. يبقى أيوة لا لا يقال لا يعني هو ما أنا يقول أنا أنا تكلمت معه وتكلم معي بطريقة لاحترام، فقام هو وضربه. قلت له يا سلام، لو تريد لو تريد الناس حتى يعني يعني هل أنت أيضا بتحترمه؟ فقلت له سمعت ولا احترمت نحن ولا احترمت ولا احترمتنا، لأن لو كنت احترمتنا لكنت أعطيت إلينا بشكوى، لأن الشكوى تقول في مسؤول وفي مثلا كذا وفي كذا وفي كبير وفي إيه كل شيء، أنت تمسك نفسك إلي وتدعو وتقول فلان هو الذي أخطأ في حقي وفعل كذا وشتمني ومثلا أخذ حقي وأنا أريد أن أخذ حقه. لو كنت احترمتنا لكن أيضا إذا بمعنى أنك مختلف الآن، هل أنا أيضا أقوم الآن المثال لا تنتهي صح؟ فالمهم نحاول أن نحسن من أخلاقنا، نحسن أخلاقنا. طيب لنا نحن طبعا الحديث كما قلت الأول هذا أصل أسبوع، فلا بد أن نأخذ أكثر من الحديث والمعاني. والله دخلت اليوم المسجد الآن أصبت البيت في البيت، فخلص كتاب الأربعين أغلبهم ليس عندهم كتاب، هو يسمع فقط. فأنا إلا بإذن الله رب العالمين يعني ماذا أقول؟ على أقل يصل حتى ولو متن، حتى ولو متن، حتى نسمع الحديث قراءة، وإذا كان فيه معنى أو شيء أن نفهم نسأل إن شاء الله بإذن الله رب العالمين. فما كان معك كتاب؟ 40 نوع. ما الذي لا ليس معه كتاب؟ ما الذي ليس معه كتاب 40 نوع؟ لا أقصر شخصا على أقصر حتى ولو متن، لكن وفر الناس المتون. سيلا ما كانت ما كملت الأربعين الأول واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا كم عدد كم عدد لنا الآن هذا نبي بعد أي بس كم عدد لنا شوف كم عدد بس عدد لنا حتى لو زلنا نزيد مثلا ثلاثة أو أربعة فقط أو ثلاثة طيب أنا نفسي بيشيرين مثلا إذن رب العالمين أنت قم بالخدمة عجل أنا بعد الدرس مصعب في الدرس نحن أحمد خير الحديث التاسع عشر يقول عن ابن عباس عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك هذا الحديث بالذات أريد أن تنتبه له انتباها شديدا وأن تحاول قدر الإمكان تطبقوه أو تطبقوا له في حياتكم اليومية وسوف تجد الخير كثير. ذلك لأن هذا الحديث لو كل منا عمل به فقط استراح وجد حلاوة في قلبه. اسمع يقول النبي صلى الله عليه وسلم له يا غلام إني أعلمك كلمات. خذ هذه الكلمات لتعليم النبي صلى الله عليه وسلم أنت وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك أيضا. لا الرسول صلى الله عليه وسلم معلمنا إذن فنتعلم منه صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات ليست فقط لعبد الله بن عباس لا لنحن أيضا نحن بحاجة إليه. ما هي هذه الكلمات؟ احفظ الله يحفظ احفظ الله يحفظ احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت أي إذا طلبت الإعانة العون فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كان قد كتبه الله لك أولا قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قاسم كم عبارة ثلاثة طيب يقول رفعت الأقلام وجبت الصحف رواه الترمذي فقال حديث حسن صحيح. طلع الحديث الذي يقول حديث الحسن صحيح حديث الحسن ما يعرف حديث الحسن حديث الحسن يقول حديث هذا حديث الحسن طيب ها أنت لا تضيع إشارة في ماذا لأن مشاهد الرجال في ماذا ماذا أقول كل هذا فقط لو سمع بس بالسلوك الآخر ما الفرق بينهم؟ أيوة بس هذا الذي لا تفرق اشتغلت أي في الضبط لما شارك فقط لا رجع وغدت رجاله أي في الضبط لما يكون في الصحيح شهرته نعم أحسن هنا تلميذ هذا من ملاحظ التلميذ هذا المدافع التلميذ أحيانا يقول حديث صحيح غريب يقول حديث حسن صحيح يقول حديث صحيح أشياء يعني وجهه مصطلحات إنه مصطلح ولكن هذا المصطلح بالذات الحمد لله العلماء الإمام النووي قدروا بتقديرين إما حديث يعني يقول مثلا حديث حسن وصحيح أو حديث حسن أو صحيح كيف هذا؟ يقول إذا كانت طرق الحديث أو طريق الحديث طريقتان يعني الحديث ورد بطريق وورد بطريق آخر الطريق الأول حسن أو صحيح أو الطريق الثاني حسن أو صحيح يعني الطريق الأول حسن الطريق الثاني صحيح أو صحيح طريق الأول هو الحديث الحسن والطريق الثاني هو الصحيح هنا يبقى الحديث لا صحيح وحسن كلام في مكان بطريق فلان حفله وطريق فلان صاحبه هو الحسن والصحيح. فهمت مالك؟ طيب لو قلت أن الفريق واحد فقط، لكن العلماء اختلفوا مثلا في راوي من الرواة، هل هو خفيف الضبط أو تمام الضبط؟ يعني السنة الواحد اختلف العلماء فيه. بعض العلماء قالوا هذا يعني الرواة كلهم مثلا صفة الصحيح اشتمل فيهم، وبعضهم قالوا لا، هي صفة من صفات العلماء الضبط لما تنتقل في الجميع الرواة. هو قال واحد واختاره في سنة واحد. هنا ماذا الكلام؟ الحديث الحسن صحيح أي حسن أو إما في شك يعني في خلاف أو فهمت أو لم تفهم الفرق؟ ها؟ فلما أنت فهمت؟ لما أنت فهمت المساء إذا يعني سنة واحد يختلف العلماء، بعضهم قال صحيح وبعضهم قال إيه؟ حسن. هنا أقول معناه حسن صحيح أو صحيح، يعني إما يكون حسن باعتبار بعض العلماء أو يكون صحيح باعتبار بعض العلماء، ولكن أحسن به واحد. الخلاف كان بين العلماء فقط ليس بين رجال. أما الثاني الذي كنا قبلنا الواو هذا أتى بطريقتين، طريقة في حسن وطريقة في صحة. إذا فحسن هو صحيح. إذا المصنف في البيت يعني يفترض إذا قال حديث حسن وصحيح قبل الحسن وصحيح حسن أو صحيح، فقول أو هذا إذا كان خلاف من جهة العلماء، العلماء الذي اختلف في السند قال هذا سند صحيح أو قال هذا سند إيه حسن، فيكون الخلاف إذا أو ما إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف. المهم وفي غير يعني وفي رواية غير التلميذي غير التلميذي احفظ الله تجده أمامك. إذا كلمة أول تجده تجاهك لم تفهم من الوجاهة بمن أمامك. أنت الآن في وجاهات أي في أمامي، هذا الشاب في وجاهات الوجه، أي جمال يقابل وجهه في وجاهات أي في أمامي. خلاص؟ إذا احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. أنت صحيح؟ قم واعبد الله سبحانه وتعالى، قم الليلة واقرأ القرآن، حتى إذا ما كنت مريضا كتب الله لك الحسنات وأنت مريض. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك أن ينصرك أيضا في إيه؟ في الشدة. واعلم هنا العقيدة قمة العقيدة قدر القضاء، وهذا الحديث ذات الله لا ينزل النافع على أنفسه، يعني نقرأه فقط ولا نؤمن بحقيقته. اسمع، واعلم أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، وما أصابك لم يكن يرضيك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. كيف أقول هذا؟ يعني أن ما أخطأك لم يكن يصيبك، ما أخطأك لم يكن يصيبك. وهذا كما قلت مرة واحد صحيح، يعني واحد اشترى تذكرة وهو يريد أن يسافر، ثم أتى متأخرا فغادر الطائرة وتركته من الطائرة، ذهبت وهو لم يركب، حاضر الحزن الشديد. لا دفع غرام، ولد تفرغ، رفع يدفع بعض الأموال ويعيد الأسبوع القادم ومتى يكون سفر. لا أحسن ذلك يعني ماذا يحدث؟ فالطائرة بإذن الله رب العالمين تفجرت، احترقت الطائرة. هنا بقى فجر الله في سجن الشكر، الحمد لله الذي جعل لم يكن فيها. أنا ما رجعت في الأول كان حاجة ضل شديدا وكان يفكر في الغرابة، ولكن الآن علم أن ما أخطأك لم يعني هو الآن لولا أن الله سبحانه وتعالى لم يكن ذلك ما ليس هذا كذا. يعني فأنا طبعا ما أخطأك لم يكن بصيغة وما الذين رجموا هذا القدر لهم. أتدرون الآن الذين يقطعون أيديهم ورجلهم ويقيمون عليهم الحدود في مال في غير هذا قدر لهم. الذين يموتون غير في فلسطين هذا قدر لهم. شاء الله سبحانه وتعالى الذين ماتوا في الثورة المصرية هذا قدر لهم. هذا فلا بد أن تقوم بظلة اليهود هؤلاء. لا أحد يعتمد على قدر الله وقدره. الله سبحانه وتعالى يعني كل شيء يفعله يفعله لحكمة يعلمه هو سبحانه وتعالى حتى إلا نحن نعلمه. أنتم بل إذن فما أخطأ كان لكم الوقتاعدة وما أخطأ كان لكم الوقتاعدة نبيل المثال الأقرب وأقرب كما ضربت هذا المثال قبل ذلك. دخل علينا غني رئيس الناس أمواله بل أو أنت ذهبت إلى جمعية يوزع على الناس أمواله شيء قدير جدا شيء قدير للغاية. طلب أو طلب العلم فجرة لعلهم في المسجد لكن أخلاق كل سيئة وهذا يردش وهذا يكون أعلام أخوات وهذا يكون مرتين أو ثلاثة يعني نفس فقط. لو علم أن الله سبحانه أن ما أخطأت لا يمكن يصيبك وما أصابك لا يمكن يخطأ لو علم هذا وعلم أن لو أن الله سبحانه قدر له الرزق هذا المكان يأخذ رزقه حتى ولو كان جالسا. إذا لما كنا ينبغي علينا أن كل واحد يأخذ المكان أود أن أقول هذا الكلام دخل أنا واحد تقول أنا أريد أن أعود عليك تجي أنا أفكر شو النايم هذا سوف ينزل يقوم ويقول أول واحد الفاخر نعم الفاخر الإمام نفسه الخطير يعني أول ما يجي أقول أنا أخذ أنا أقول أنت طلب يجي خلي أول أنا لما أنا أخذ أنا يجي ثم ذلك لا كل واحد يجي شو يبدأ باليمين مثلا غير شمال بإذن الله رب العالمين وكل متوكل من الله سبحانه وتعالى حق توكلي سأتبع يوتي يوسف تصل إليك تخيل وصل إليك فقط لم يقضى يصل إليك إلى الذراع انتهى المال. طيب خلاص أيضا تحمد الله سبحانه وتعالى لأن هذا ليس رزقك تحمد الله سبحانه وبتسمع كما قلت لو واحد دخل أخذ بالديشن أو بالفتاع أيضا هذا ليس خيرا هذا ليس خيرا وإنما شر له يعني أنت تأخذ بالحق. أنا أقول لك مثلا هذا الذي نقوله فأنت إذا ما يعني أنت وزميلك تمشيان مثلا في الشارع وأحد لو ضرب السيارة غيره لابد هو غبي لما لا ينزل لتسع يميني لو ذهب إلى يميني أو لمنتبه لا ليس هو ليس منه هو شاء الله سبحانه وقدر. ولكن لو أنت لو أنت لو أنت الذي ورثت السيارة وتقول لا يعني تحاول أن تقرر لنفسك لا لكن من ليس كذا هو القدر القضاء. أنت ضربت السيارة الحمد لله ضرب السيارة غيرك كما تقول الحمد لله هذا طبيعي جدا يقول هنا يقول الحمد لله لأن أنا الاثنين ضرب السيارة الحمد لله على هذه السيارة لما يريد أن يستقيم به هو صح؟ لكن لو هو الذي يصدر بالسيارة تجي أنا يبكي وأنا أقول أنا ماذا فعلت ورتبت في الكلية أنا والله ذكرت ورموني لا تقول هذا. والله سبحانه وتعالى كتب كل شيء قبل أن يفرض السماوات والأرض بخمسين ألف سنة فنجاحك في الكلية مخطوب لك إما بمقبولة أو جيدة أو مقبولة مادة أي شيء هذا كتبت عليه فأنت لا ما عليك إلا أن تقبل القدر وتحمد والله لو نجحت إلى النتيجة وقلت الحمد لله لا الله لا يوجد لك النجاح فأنت تحصل على قدر الله سبحانه وتعالى لا تقبل وتمر القدر الخيري وشرعي لا حتى تقبل أنت تظنه شرا لم تجد لا تكون خيرا فقام الأناس بالسنة التي نزلت فيها أحمد القرآن أنت هذا أعتبر لها أشعر له خير له. وكم من أناس في السنة التي نزلت فيها بدأوا يعملون ويشتغلون وأخذوا أموال وتزوجوا هذا خير له أشعر له خير له. وكم من أناس في السنة التي نزلت في الكلية أرجت النتائج كلها سيبدو في الامتحان وهم فقط أنا هذه سنة سنة ليس تجربة يعني حدث مشكلة في الكلية بلى. فأنت ليس فقط النجاح الحمد لله النجاح لا حتى ولو رسلت قل الحمد لله حتى ولو رسلت قل الحمد لله إذا ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك خلاص. واعلم أن النصر مع الصبر. والله إذا صبرت فجر يتابك رسول الله سبحانه وتعالى مهما طالب الأجل يعني هتكون صبر فقط. الآن أنت طالب علم تصبر، وأنت لسه عندك مال تصبر، وأنت لم تتزوج بعض تصبر. والله نسأل الله القادر يأتي عليك يوم بإذن الله سبحانه وتعالى تعلمت العلوم وإن شاء الله تزوجت وعندك أولاد وكل شيء أولا وانتهت بإذن الله رب العالمين. وعند الفرجة مع الكرب، يعني إذا كنت أنت في كرب فعلا أن الفرجة سيأتي أيضا، الكرب سيفرج، سيفرج الكرب يوم من الأيام. لا متأكدة، لا تظن فقط أن الله سبحانه وتعالى لما تركك في هذا الحال، لا. ويكبر كم يؤلاتك الفقر خير أفضل لهم من الغنى، لأن لو أنتم أغنياء لفاضوا بقادة ولا دخلوا النار. طب ما الغنى سببوا النار أو عاد خلق النار؟ ما سببوا؟ لو كان الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما فيه مصلحتك عندك أنت لا تعلم. ولو بسط الله رزقا لعباده لرغوا في الأرض، ولكن لا نحن بالقدر لا يشاء. شوف إنه خبير بعباده، خبير بسيط أو خبير بسيط خبير جالس. يعني فعلا فلان عندما مثلا ألف يسرق فيها، يسرق فيها 500 فقط يتعود الاقتصاد ويأكل مثلا حتى لا يبدل يأكل نفسه أو يسرق أشياء ممكن تبلغ مثلا. فلا المهم مثلا، ولكن هذا الأصحاب إذا كانوا في ضيق يفرحون، إذا كانت الشدة في فقر يفرحون، لأن يعلمون يقينا أن بعد هذا الكرب وهذا التعب وهذا الضيق يأتي فرج الله سبحانه وتعالى. وإذا كانوا في فرج وفي رغد حزنوا، لأن يتعصب هذا أيضا شدة. إذا مثال القضية الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالقدر خيره وشره، وأن مع العقل كسرا. يعني إذا فالمأذم مع هذه النصائح والنصائح غالية، يعني الرسول هو الذي يوصي، فنحن نستفيد من هذه الوصايا ونطبقها على أنفسنا. مرة أخرى الحديث يقول: يا غلام إني أعلمك كلماتي احفظ الله يحفظ. كيف تحفظ الله سبحانه وتعالى؟ احفظ دينه، احفظ كلامه. يعني مثلا من حفظ الله من احفظ الله هذه الكلمة جليلة وعظيم، أي احفظ حدوده وشريعته بفعل أوامره وإجتناب نواهيه. هذا حفظ الله سبحانه وتعالى، يحفظك من كل شيء، ويحفظك من المرض ويحفظك من الحمل ويحفظك من القتل ويحفظك من كل شيء. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اي راقي بالله سبحانه وتعالى تجده دائما معك. لو الناس يعني الله يكون معك دائما، وكم من شدائد وكم من احوال وكم من قضايا قضاها الله سبحانه وتعالى لك حاجات. يعني في بعض الاحيان لك ظروف صعبه وانت لا تدري اين نقل، تجد الله سبحانه وتعالى يعني اعانك ويسر لك الامر. اذا تجد الله تجاهك اذا سالت شيئا او اردت ان تسال فاسال الله سبحانه وتعالى فقط. الله هو الضار وهو النافع، هو المعطي سبحانه وتعالى، هو المانع، اساله سبحانه وتعالى. ولاجل هذا نتمكن من ممن يريد مثلا النجاح او ممن يريد او ممن يعني الحاجة المطيطة، ولكن لا يقيم الليل. هو الأفرح والله لا ينزل في سلسة الأخير من الليل. يقول هل من سائل صعصية؟ أنت لا تشبه شيئا، لا تشبه منه شيئا. طيب أنت الوقت الذي هو رفض العباد ينزل سبحانه وتعالى بما يليق بجلاله، ثم يقول هل من سائل صعصية؟ أنت لا تقوم وتسأل، وأنت لك أن جاءت كم من ذنوب وجاءت كم من تريد نجاح حتى ولو ليس ساعة. فإذا لا نفس الجسد لسنا أن تقوم ليلة كلها، لا لو كنت ليلة كلها أمر جيد، ولكن الظروف وملاحظة الحياة يصعب. لذلك لو لم تنم بالليل فتنم في كلية، إذا ما تنكب حتى ولو تعلمت النجاح في الليل تصعب. لا أنا أقصد ساعة أو نصف ساعة تقوم ما يعني صف الأخير من الليل. بسم الله سبحانه وتعالى وينزل عليك رحمته سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا ولو جزء الاستعانة بغير الله فيما يستطيعه هذا جائز أنا لست صاعين كمان بأحياء لك شيء وتقيل لم تحمله واحد يجمر عليه لو سألت تسأل الله أن يعين تولى زي يعني الله ينزل ويأخذ هذا الأشياء مثلا ليس هذا المتزاع ممكن أحد الرجال تقول أخي مساعدني ويأخذ لك هذا إلى بسيارة إلى سيارة أو مثل هذا إذن وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمع الرسل كلها لو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا يعني هذا والله هذا نجد تطيب في الناس الناس واحد مثلا يتضايق إذا لم يجد شيئا يقول والله يقول لك يحسدونني والله هؤلاء الحساد هم السبب لا لو اجتمعت الأمة كلها على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك بشيء إلا كتبه الله لا ولو جمعت الأمة على أن يضروك إذا لما الحزن ولما الخدود ولما يعني مسأل يأتي ولماذا سيأتي من برحمة الله إنما يخلص سلوك الجنة ليس لا داعي وثم إلى أن هم كل ليس يضرك ولا ينفعك عليه موجود النافع والضار والله سبحانه وتعالى خلاص إذا وجدت منه خيرا الله الذي أراد وجدت منه شر الله الذي أراد ذلك خلاص إذا فهذا الحديث حديث عظيم جدا ونحاول أن نطبقه في حياتنا ونتمسك بوصايا النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية للتلميذي نفس ركع عشر أقلام هذا يعني قبل أن تسقط السماوات الأرض قسمت إذا ركع عشر أقلام يعني الله من قبل أن يسقط السماوات الأرض بخمسين ألف سنة كتب كل شيء كتب إيه؟ كل شيء لو كتب الله عليك أنك تنجح هذه السنة خلاص تنجح ولو كتب عليك أنك إيه؟ ترسم ترسم يعني رفعت الأقلام انتهى يعني كتبت وجفت الصحف طيب اذا وفي الوقت التلميذي لغير التلميذي احفظ الله تجده امامك كذا تجاهك فسره هنا بامامك وهذا تفسير الحديث للحديث هذا وارد تعرف الى الله زي كما قلت تعرف الى الله في الرخاء اي افعل اشياء وافعل افعال وانت يعني في وسوف ياتي في اعلى او قبل اعلى 40 تقريبا انك كنت اذا امتيت فتنتهي للصلاه المهم دائما انت في مراقبه الله سبحانه وتعالى تعرف الى الله سبحانه وتعالى في الرخاء يعرفك هو في الشده طيب هذا لك اموال مثلا انت فقير لك انت غني ولك اموال تصدق اليوم الذي انت مثلا واحد يعني ياتي يقول انا اريد 5 جنيه 10 جنيه اعطيه 5 جنيه ان شاء الله يجب عليك انت تحتاج 100 جنيه ولكن الله سبحانه وتعالى يسال لك ايه الى 100 اي لذلك عرفت وانت في رخاء وسوف يعرفك هو في شده وانت في شده وانت في شده سوف يعرفك وانت ايه في شده وهذا يعني طبيعي جدا ومعروف ان الذي يفعل الخير للناس سيدي جدا ان الله سبحانه وتعالى في جانبي يسلم الامور من كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته طيب اذا واعلم ان ما اخطاك لم يكن ليصيبك وما اصابك لم يكن لاختيارك خلاص ما اصابك لم يكن لاختيارك وتم هذا من قبل ايام تقريبا قبل ايام يوم لما يوم الخميس يوم الجمعه يوم الاربعاء الماضي رجع الماضي كنت راجع من بعوض شباني على درجه الناريه ف هذا انا ذكرت هذا الحديث وانا ذاتي وانا علمت حينها وتدخل يعني لحظه واحده شبه وقال ضربني في يد عيني كله شباب ضربوا النادي هو خشب ام هو حجر المهم احمرت وجهي وطلع لي المسجد عملت فجاه نام البص ولكن الحمد لله انما وبقيت زمن فتره وانا امسك ولا انسى من احمد عيد لازم فثم قلت وانما فتحت وجدت انا ركبت في الم ولكن انا ارى فقلت الحمد لله لا تعارض قضاء الله وقدره، لا تعارض أبدا. منها بعين رضا الله سبحانه وتعالى يسر الأمر. آخر شيء أنا أقوله لأن حديث أيوة رأينا الحديث الحديث الشريف ننتهي سهل زي ما عن أبي مسعود عن أبي مسعود عقبة ابن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يعني هذه الكلمة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فاصنع ما شئت هذا كلام معصوم وموصوف ورسلناه من الأنبياء السابقين قبل النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول الذي يقول مما وجد أي وجد للناس يعني يقولون هذا الكلام وهذا الكلام أصله كان من كلام النبوة الأولى إلى الأنبياء التي قبلي أنه يقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى ذلك؟ أنا يعني التنجيل الأول سهلا إن مما أدرك الناس أي مما وجده الناس من كلام النبوة الأولى أنهم يقولون هذا الكلام إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ما معنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت؟ له معنى له معنى يعني له إيه؟ معنى يعني يعني ولا أي شيء ليس فيها حياء ولا فيها يعني عيب لا عيب عليه إبهام المباحات الشيء الذي أباح الله سبحانه وتعالى الزواج فيها شيء ليس فيها أي حياء اصنع خلاص الصلاة فيها شيء ليس فيها حياء اصنع يعني هذا المعنى هو المعنى الغريب يعني الأشياء التي ليس فيها حياء إفهم ولا شيء لك فيها طبعا في حياة جدا يعني ولا ليس فيها حياة في فضيحة في الزير قبل تفع. طيب الأمر الثاني فيها تهديد يعني المعنى الثاني تهديد يعني إذا لم تستحي من الله ولا تبالي بشيء فرص لك تريد في صبر تدخل إيران هذا تحديدا مثلا كانت تقول مثلا ابنك لا يطيعك أقول لو أترك لو أنت غبي اذهب إلى الملعب إذا هو غبي يذهب ولكن لو هو ذكي يعني أنك تحدده هذا تحديد لو أقول لو أنت غبي هو هذا تحديد أترك إذا كنت غبيا اذهب إلى الملعب مقصود من كلامي لا تذهب ولو ذهبت تستجد ذهب هذا يعني كما تقول الله سبحانه وتعالى اعملوا ما شئتم هذا ليس الناس يجوز لك ان تفعل كل شيء لا يهدده يقول لك لان لو فعلتم كل ما تريدون كل ما تشاءون ولو يراقب الله سبحانه وتعالى سوف تلقون جزاء وجهنم يعني بمرصاد جهنم بمرصاد اذا فيه معنى يعني ان هذه الجمله اذا لم تستحي فاصنع ما شئت معذوره معذورة يعني عن ما سبق من الأمم لأنها كلمة توجه إلى كل خلق إلى كل خلق جميل. المهم إذا لم تنسى فاصنع ما شئت كما قلت المعنى الأول فيها أي شيء عمل الله سبحانه وتعالى وأنت لا تجد فيها حياة ولا صعوبة إذا لم تستحي من فعل شيء لا أحد يعيبك فيه لو لبست مثلا جبال معينة ولا لبست أحد يعيبك على هذا لا مثلا لكن التي ليس فيها يعني أي مشاكل اتعرف فاهم؟ المعنى الثاني التهديد وإذا لم تستحي أي أنت لا تبالي وليس عندك إنسانية وليس عندك أقل ولا تفرق بين هذا وذاك أي شيء يعني أردت ده المهم أنك سوف تقول الله سبحانه وتعالى وسوف يحاسبك على كل فعلك إذا إن شئت إن فعلت خيرا لك وإن فعلت شرا سوف تلقاه جزاء أنت فهمت المعنى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت هذا الكلام يقول الله وغالبا يأتي بمعنى التحديد غالبا يعني مثلا واحد مثلا عفانا الله وإياكم زوجته لا تطيعه زوجته لا تطيعه تخرج يعني بدون رغبتي بدون إذن وسفر أشياء فمرة سكنها معك وقال أنت لا اليوم لا تنزلي من البيت اليوم لا تنزلي من البيت طيب فهي تكمل من أقول أنا أنزل ولا بد أن أنزل كيف أنزل تقول لي أنا لا أنزل ولا أقول إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنا ماذا أنزل الآن أقول أنزل يعني ممكن تنزل بمجرد النزول أقول أنا أنزل أطلقها خلاص سريع لان انا عايز الكلام اللي انت بتقوله، اذا لم تفتح فصلها مع شيئتي لا يفهم منها لا انا اقول لا انت كذا مصريين، اقول لها لا انا هذا كلام انا اتكلم كلام بالجديه، لو نزلت ما ياتي بعد ذلك فايه فسوف تتاخذ ذلك، فقلت يعني يكون بتربي الطلاق في طلاق خلاص. من الذي فعل الآن؟ هي التي فعلت، لأن في الأول قلت لا، وفي الثاني قلت لا، وهي مصممة قلت لا، إذا لم تنتحي فاسمع ما شئت. ونسأل الله السلامة والعافية، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم كان من خطأ أو زيغ أو نسيان فمني من الشيطان والله ورسوله يعني منه، وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.